وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خلقكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة خلقكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة خلقكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم خلقكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة صدق الله العظيم. الفاتحة.